يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ في الحقيقة، بعد وصف حال المتقين المقربين في الصلاة، شعر الإنسان أنه لم يكن يصلي حقيقة. زي ما ابن القيم بقى بيقول ايه، فاذا عشت صلاة المقربين واحسستها علمت انك كنت قبل في العبادة تلعب. قال ايه، وكنت اظن ان قد تناهى بي الهوى الى غاية ليس لي بعدها مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها علمت أني كنت قبل ألعب. بيفكر إن هو هيمان وبيحب، فلما شاف الجمال قال لا لا لا، ده اللي قبل كده كان لعب، دلوقتي حب صحيح. هو كده بعض الناس بيفكر إنه بيصلي، لكن لو صلى الصلاة اللي احنا وصفناها يعرف ان كان قبل كده بيلعب، ما كانتش صلاة، هي دي الصلاة الحقيقية. كنا وقفنا مع كلام ابن قيم على في الصلاة خمس اصناف. الاول الظالم لنفسه اللي مضيع الوضوء والوقت والخشوع والركوع، والتاني اللي بيحافظ على المواقيت والحدود ولكن ضيع حضور القلب، والثالث اللي ضيع الصلاة في المجاهدة مع الشيطان، والرابع اللي كمل الحدود والأركان وحضر قلبه، الخامس اللي قرت عينه في الصلاة وقرت عينه بالله. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا بالله في الدنيا. ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات حسرات. شوف، اللي قرت عينه بالله اللي هو بنقول عليه الغنى العالي، غني بالله، شبعان، مليء، عينه مليانة، مش محتاج حاجة أبدا. ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، هيفضل طول عمره يتحسر. وقد روي كلام ابن القيم بقى، والكلام ده يعني بيقول كده روية روية يقولوا عليها صيغة تمريض أو تضعيف مش حديث، يعني أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل ارفعوا الحجب، فإذا التفت قال أرخوها. وفسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل، فإذا التفت إلى غير الله أرخي الحجاب بين العبد وبين الرب، وإذا أرخي الحجاب بين العبد وبين الله دخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها على مرآة القلب. يبقى على مراية قلبك هتنطبع صورة الدنيا، أما إذا أقبل على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب. ما يقدرش الشيطان يقف بينك وبين ربنا، ما يقدرش، وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب. فإن فر العبد إلى الله تعالى فر وأحضر قلبه فر الشيطان، فإذا التفت عن الله حضر الشيطان. فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. فصل. ابن القيم بقى بيقول هنا كلام زي الفل، يقول ايه؟ وإنما يقوى العبد وإنما يقوي العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه. هو ده الشرط، إنك تتخلص من الشهوة والهوى، وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه، كيف يخلص من الوساوس والأفكار؟ شهوة وهوى وشيطان، طب هيعمل ايه؟ مفيش حل تاني. يقول ابن القيم اسمع اسمع ركز معايا افهمني، والقلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد اتخذ بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. لما قيل لسيدنا عبد الله بن عباس إن اليهود يقولون أنهم لا يوسوسون في الصلاة، قال سبحان الله، وهل يوسوس الشيطان لقلب خراب؟ القلب الخراب الأسود المظلم خلاص الشيطان سابه، خلاص ده تمكن منه مش عايز منه، هو بقى القلب الشيطان أصلا، فما يسألش فيه الشيطان، ما ينشغلش بيه، خلاص ده بتاعه. والقلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه، لكن عليه ظل الشهوات، عليه مش ظلمة، ظل. لما توجه الإضاءة وفي بين الإضاءة وبين القلب شهوة، الشهوة دي ترمي ظلها على القلب، فتلاقي القلب مستنير بنور الإيمان بس فيه ظلال عواصف الأهواء، فللشيطان هناك إقبال وإدبار، مجالات ومطامع، والحرب بين العبد والشيطان دول وسجال. ابن القيم احنا هنا في كتاب الوابل الصيب من الكلمة الطيب في كتاب طريق الهجرتين قال: والقلوب في هذه الولادة ثلاثة، قلب لم يولد ولم يأن له أن يولد، وإنما هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال، وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء العبودية واستأنس بأشعة الهداية فقرت عينه بالله، وقلب في البرزخ ينتظر الولادة صباح مساء، فهو قد قطع مفاوز وفلوات وبقي عليه عقبات وآفات. بنقول كده ان في قلب نص ونص اللي قلنا عليه تمده مادتان، اللي هو يعني قرب من ربنا بس لسه في شهوات، قرب من ربنا بس لسه في اهواء، تاب بس التوبة لسه عليها ظلال وظلمات. يقول ابن القيم: وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر، ومنهم من هو تاره وتاره. احنا بنقول القلب اللي تمد مادتان هو للغالب منه، احيانا تلاقي الشيطان بيغلب اكتر، وبعض الناس لا هو بيغلب الشيطان اكتر، وبعض الناس يعني هي ماشية معاه يوم ويوم ساعة وساعة شوية شوية، ما نقدرش نحكم عليه. يبقى القلب الاولاني ضايع، والقلب الثاني نص ونص، القلب الثالث قلب محشو بالإيمان. ودي جت في حديث: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، محشو بالإيمان، حشي إيمانا، مليان لآخره إيمان، من ساس الراس مليان إيمان، قلب محشو بالإيمان، وقد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في صدره إشراق. يا سلام لما يتألق ابن القيم بقى يقول ايه: فلنوره في صدره اشراق، ولذلك الاشراق ايقاد، لو دنا منه الوسواس احترق به، فهو يسمو ويعلو ويرتفع كالسماء التي حرست بالنجوم، لو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق. الله، شوف الكلام. القلب المحشو بالإيمان ده قلب محشي إيمان مليان، عشان كده بيقول ايه: فلنوره، نور القلب ده لما تكلم العلماء في تفسير قول الله تعالى: مثل نوره، قالوا مثل نوره في قلب المؤمن، فالقلب في نور، القلب في نور. بيقول ايه؟ ان النور ده يشرق في صدره، فلنوره في صدره إشراق. يشرق، عايزك تتصور معايا وانا بتكلم شكل الشمس وهي بتشرق، ها؟ فالنور ده بيشرق على القلب، فلذلك لهذا الإشراق إيقاد منور لدرجة إن أي حاجة تقرب منه يحرقها. لهذا النور فلنوره في صدره إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد، لو دنا منه الوسواس احترق فهو في علوه وسموه وارتفاعه كالسماء. القلب ده زي السماء، السماء محروسة بالنجوم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذا حاول الشيطان يقرب من القلب ده أتبعه شهاب ثاقب يحرقه على طول. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء. ما بيقول إيه؟ حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة ثم عشنا محروسين 20 سنة فها أنا ذا أموت بعد 70 على الإسلام نظيفا. ده واحد بيحكي يقول أنا فضلت أحرس قلبي 20 سنة لحد قلبه ما كبر وشاب، لما حرس قلبه طلع قلبه، لأن القلب محروس ما يسمحش الحاجة تدخله أبدا. مش أنا كنت لسه بقول نفسي يربى طفل على الفطرة دي، إن حد يحرس قلبه يطلع الطفل ده ما يعرفش حاجة عن الحب إلا حب ربنا، ما يسمعش أبدا عن الحب إلا حب ربنا، فيكبر وقد سبق حب الله إلى قلبه، فما يعرفش يحب بعد ما يحب ربنا إلا ربنا بس. فلذلك لما حرس قلبه 20 سنة القلب بقى عنده 32 سنة نظيف. قال ثم حرسني قلبي 20 سنة، لما القلب شبه بقى كبر 20 سنة نظيف، حرسه هو اللي حرسه بقى، كل ما يحوك كده يمين شمال قلبه ما يطوعوش، حرسه قلبه 20 سنة ثم عشنا محروسين 20 سنة. قال بعد ما حرست قلبي 20 سنة وقلبي حرسني 20 سنة ربنا حرسني أنا وقلبي بقى 20 سنة الأخيرة، عشنا محروسين 20 سنة. هي كده إن ربنا سبحانه وتعالى دي بالأدلة الكثيرة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك. فلذلك إذا حرست قلبك حرسك الله جل جلاله، الجزاء من جنس العمل. يقول: والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي وفيها أنوار الطاعات، وأيضا قلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيئا إلا خطفة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى حرس السماء أيضا حرس القلوب. وقد مثل ذلك بمثال حسن، وهو 3 بيوت: بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره، وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وليس جواهر الملك وذخائره، وبيت خال صفر لا شيء فيه. بيت لملك وبيت لعبد وبيت فاضي. إذا جاء العدو اللص ليسرق من أحد البيوت، فمن أين يسرق؟ يسرق البيت الفاضي؟ طب يسرق بيت العبد وقدامه بيت ملك؟ فإن قلت من البيت الخالي كان محالا، لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق. ولهذا قيل لابن عباس إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب. اليهود بيقولوا يوسوسوا، طب والشيطان هيوسوس لهم ليه؟ ما هم أصلا قلوبهم ظلمة وسودة. وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع، فإن عليه من الحرص واليزك ما لا يستطيع اللص الدنو منه، كيف وحارسه الملك بنفسه؟ كيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم يبق لللص إلا البيت الثالث الذي يشن عليه الغارات، فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل ولينزله على القلوب، فإنها على منواله. فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق، فذلك بيت الشيطان قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه مسكنا ومستقرا، فأي شيء يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه؟ وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيطان يستطيع أن يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء فماذا يسرق منه؟ غايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة نهبة يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد منها، إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. الآن في النهاية أسألك، أي القلوب قلبك؟ وما مقدار غارات الشيطان على قلبك؟ وماذا سلب الشيطان منك؟ وماذا ترك؟ وقفة وأستكمل معك الكلام إن شاء الله في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. من كان